صحابي حجة ما لم يخالف نص ما لم يخالفه غيره. ممتاز. يشمل نعم الخلفاء الراشدين. كلمة خالفوا نصوصا، هذه الكلمة تحتمل إن كنت تريد خالفوا نصوصا بقصدا منهم فهذا ليس بالمعتقد في الصحابة، لأن الأصل أن الصحابي إذا كان الدليل خلاف قوله فالأصل هنا أن تعتذر للصحابي ما وصله الدليل، ما عرف الدليل، لأن الأصل أن الصحابي لا يخالف. واضح كلام؟ لكن هل هناك من أفاضل الصحابة من هو دونهم عارف ما لم يعرفه الأفاضل؟ الجواب مسائل كثيرة جدا. راجع مختصر الصواعق لابن القيم وراجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم تجد هذه المسائل. حديث طاعون عمواس اللي أنا ذكرته، عمر رضي الله عنه حينما قال هل ندخل المدينة أم لا، هل عند أحد منكم خبر عن رسول الله بذلك؟ ما يعرف أحد إلا عبد الرحمن بن عوف قال أنا عندي خبر عن رسول الله بذلك. يبقى من الذي علم؟ عبد الرحمن بن عوف. وما علمه؟ عمر. ومعلوم أن عمر أفضل من عبد الرحمن بن عوف، صح الكلام؟ أنت تعرف الأثر المشهور حينما قيل لابن عباس إن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف ذلك في مسألة الحج، فقال أقول قال رسول الله وتقول أبا بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة. صحيح. يبقى ده كان منهج السلف. فضل شيخ.